الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من كتاب صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، كتاب الطهاره، باب فضل الوضوء والصلاه عقبها. احاديث الباب: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو في فناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه وعمل بالسلام به. هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في فضل الوضوء، وهو في هنا إضافة عن الرواية السابقة، وهو قوله: والله لولا حديث، يعني سمعته من رسول الله ما حدثتكم به، وهو عن كتمان العلم، يعني أن هذا من العلم ذكر. وذلك لما في هذا الحديث، حديث فضل الوضوء، من المثوبة العظيمة والتي يمكن أن يتكل الإنسان عليها، وهي قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من رجل مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو غفر الله له ما بين هذه الصلاة والتي تليها. فالفضل هنا في هذا الفضل العظيم في أن يغفر الله تبارك وتعالى له ما كان بين الوضوءين وبين الصلاتين، فهذا خشي أن يعني إذا حدث لما سمعه من النبي أن يتكل الناس على هذا الأمر ويروا أنه يعني ممكن أن يقعوا مهما وقعوا في المعاصي، فإن الوضوء مكفر لها وبالتالي يتكلوا على هذا الأمر. فيقول: لولا يعني ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني اسم كاتم العلم لما حدثتكم بهذا الحديث. وعلى كل حال بينا أن هذا الأعمال الصالحة يعني ثوابها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر ثوابها وليس العباد. فقد يكون العمل عمل يسير والله سبحانه وتعالى يرتب عليه أجر عظيم، فالذكر من الأعمال اليسيرة لكن الثواب الذي فيها أمر عظيم، كما قال النبي: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الذكر عمل قليل ولكن ثوابه عظيم. كذلك الوضوء عمل قليل وليس فيه مشقة كبيرة، وهو من الأمور المعقولة المعنى والتي فائدتها في الدنيا قبل الآخرة، ففائدتها في الدنيا أنه طهارة ونشاط و يعني تنظف وتطهر، هذا أمر يعني محدد ويفعله أو يحرص عليه يعني المؤمن وقد الكافر كذلك. فثوابه و يعني منفعته في الدنيا، لكن ما رتب الله عز وجل عليه من ثواب الآخرة أمر عظيم من مغفرة الذنوب. فعلى كل حال يعني الثواب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر يعني أجر الأجر والمثوبة على العمل. فهذا السبب في خشية عثمان من أن يحدث بهذا الحديث أن يكون كاتم العلم، لأن الناس ممكن تتكل إذا رأت عمل قليل وعليها الثواب العظيم ممكن تتكل عليه وتترك العمل. نعم. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو سامة حديثا، حدثنا زهير أبو كريب قال حدثنا وكيع حديثا، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة، ما هو يصلي ركعتين غير المكتوب. يعني إذا أحسن وضوءه كذلك وصلى المكتوبة حصل له هذا الأجر، وهو أن يغفر الله له ما بين يعني الصلاة والصلاة. نعم. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لو حدثكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الله عز وجل. نعم، يعني هذه لولا آية فسرها للآية اللي هي آية تواعد الله سبحانه وتعالى في من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فخشي عثمان أن يكتم يعني ما سمعه من النبي في فضل الوضوء فيقع تحت هذه الآية، يعني يكون قد كتم شيئا يعني مما من العلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم. في آخر سيارة تريشي نتيجة بيضاء أضواء مفتوحة تعمل شقارة صاحب إلى تطفيها. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بظهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعه وركوعه إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. نعم، هذا الحديث يعني رواية أخرى لحديث عثمان، وأنه سمع رسول الله ما من مسلم تحضره صلاة مكتوب فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يحسن خشوعه وركوعه يصلي الصلاة يعني على تامة في ركوعها وسجودها إلا كانت كفارة له يعني ما بين هذه الصلاة والتي تليها وذلك الدهر كله آخرة حياته، يعني طالما يفعل هذا فتحصل له يعني هذه الكفارة. ما لم يؤتي كبيرة أو تؤتى كبيرة يعني أن هذه تكفر صغائر الذنوب وليست الكبائر، يعني الطاعات هذه الوضوء ومداومته من الوضوء إلى الوضوء ومن الصلاة إلى الصلاة كفارة، لكن ما لم تؤتى الكبائر، لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة بذاتها، والكبيرة هي كل اسم جاء الوعيد عليه بلعن أو بنار أو بغضب من الله. فإذا جاء ذنب فقرنه الله تبارك وتعالى في الوعيد يعني بشيء من هذه الغضب أو اللعن أو النار فإن هذا كبيرة، فإن الصغائر لا يتوعد عليها يعني مثل هذا، والكبائر كثيرة. سيد ابن عباس يعني الكبائر 7 قال هي 70 أقرب. الكبيرة لا يكفي فيها يعني فعل العمل الصالح أو المداومة على العمل الصالح، بل لابد من أن يتوب منها توبة يعني مستقلة له، فيندم توبة يا أخي فيقلع عن الفعل الكبيرة، يندم على فعلها يعني عليه، يكون عازما على ألا يعود إليها. يختل شرط من هذه الشروط فإن التوبة تكون ناقصة، فإذا ادعى أنه تائب وهو مقيم على الذنب لا يكون تائب إذا كان هو مقيم، أو أنه سيقلع إليه الآن ثم يعود له يعني أنه عائد إليه وأنه يعود إليه، هذا كذلك هو تائب، فالتوبة هو خلاص قسم التوبة نصبح يقطعها. وكذلك إذا لم يكن نادما على فعل، إذا كان فعل هذا الفعل وهو غير نادم على ما وقع منه من هذا الفعل فكذلك لا يكون تائب، فلا بد أن تتحقق هذه الأمور الثلاثة، الإخلاء عن الذنب والندم على ما سلف من الذنب والعزم على أنه لن يعود إلى هذا الذنب. فهذه الكبيرة، كبيرة لا بد لها من توبة. وأما الصغائر ما دون الكبائر فهي التي تكفرها، يكفرها فعل الوضوء إلى الوضوء والصلاة إلى الصلاة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدارورثي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال بوضوء ثم فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبد أتيت عثمان فتوضأ. نعم، هذه رواية أخرى وفيها إضافة بكلام عثمان رضي الله تعالى عنه أن يقول أناس يحدثون أحاديث عن الرسول لا أدري ما هي، يعني كأنه يستنكر بعض من يحدث عن النبي بعض الفضائل وغيرها، قل أنا ما يعني لا أدري ما هي، لا يعني ما يكذبهم ولا يعني يصدقهم فيه، لكن يقول أنا سمعت حديث الرسول يعني أنه قال من توضأ نحو الوضوء هذا الوضوء الذي بينه وعثمان يعني لا غفر الله تبارك وتعالى له يعني ذنبه، وكانت مشيه إلى الصلاة وصلاته له نافلة، يعني هذا في الأجر من كفارات، فالوضوء يكفر يعني الوضوء بذاته كفارة لما سلف من الذنب، وأما الصلوات وغيرها فتكون هذه نافلة يعني أنها يعني كتابة الحسنات، فإن فعل الحسنات حسنات كفارات وحسنات تكتب أجر لصاحبه، فهذا أثر يعني أثر الحسنة أنها تكفر السيئة، هذا أثر والأثر خالص أن الله تبارك وتعالى يكتبها لصاحبه، وقد يكتب هذا في الحسنة الواحدة تكون هي لذاتها كفارة ويكون كذلك لصاحبها أجر عند الله سبحانه وتعالى يجر عليها أن يعني يثاب عليها يعني في الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حارث واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النصر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمطاعم فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثة. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النصر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل عثمان وأنه عرض على الجالس عنده قال ألا يعني أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فتوضأ أمامهم ليعلمهم، وهذا أمر عظيم يعني تعليم الوضوء بالصورة يعني العملية وليس بالصورة القولية فقط، يكون هذا أبلغ في يعني في التعليم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت عمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهورا فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفا. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر وراء العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت وحديثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. نعم يعني هذا الرواية لحديث عثمان تبين أن ما أراد عثمان أن يحجم عنه من بيان يعني فضل الوضوء هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قال كذلك قال لي يعني أصحابه يعني إني أريد أن أحدثكم حديثا لا أدري أحدثكم به أم لا. يعني كان النبي كذلك كان يخشى أن يحدثهم بفضل يعني الوضوء فيحصل لهم اتكال على هذا الأمر أو قد يحصل عند البعض تشجع أنه مدام أن هذه يعني كفارات فيستهين بالفعل السيئات لأنه خلاص تتوضأ ذهبت كل هذا الوضوء فيستهين بالسيئات وإن كانت السيئات صغار لكن الصغار إذا تجمعت الإنسان أهلكت ثم إذا تهاون الإنسان بالصغار فإنه كذلك فيكون كائبا منها. يعني الكائب دائما هو نادم على الفعل. فإذا كان تطفيف حبة وغمزة ولمزة وكذبة لا يراها هكذا وأمر يراه صغير يقول خلاص أنا يعني ما دمت أتوضأ وأصلي فإن هذه كفارة. لعل هذا الله تعالى أعلم هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إني أريد أن أحدثكم حديثا لا أدري أحدثكم به أم لا. فقال رسول الله كان خيرا فحدثنا به وإن كان غير ذلك الله ورسوله أعلم هذا أمر به. فقال لهم هذا حدثهم وقال لهم أن المسلمين يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة المكتوبة إلا كان يعني إلا غسل له ما بين الصلاتين. فأصبحت هنا الوضوء والصلاة كفارة بينهما وأخذ هذا كذلك في حديث أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى جمعة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة بما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فالمداومة على الطاعة على هذه الطاعة الصلاة والجمعة صلاة الفرائض الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وصل طاعة بطاعة فإن الله يكفر ما بينها يكفر العبد ما بينها. قال ما مشكلة الكبائر يعني أنها كفرت بسيئات وصغائر الذنوب إذا اشتغل صاحبها الكبائر. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حديثا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعب عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بدر في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم. هذا حديث ابن معار وليس في حديث غندة في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. نعم وهو بنفس يعني الحديث السابق من توضأ وأتم يعني من أتم الوضوء فإن الصلاة ما بينه بين هذه الصلاة التي تليها كانت كفارة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذلك. نعم قوله ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. ينهزه يعني يحركه ويدفعه خروجا من بيته بس الصلاة، يعني ليس له يعني طلبة أخرى من طلب الدنيا أن يشتري أو أن يبيع أو أن يفعل، بس وإنما خرج من بيته فقط يريد الصلاة، نيته في الخروج الصلاة. فقرأ النبي إلا كانت كفارة لما تقدم من ذنبه، يكون هذا عمله هذا وضوءه هذا السابق وخروجه من بيته لا يخرج إلا للصلاة بس لا يريد إلا الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى يكفر له ما سلف من ذنبه. نعم. وحدثني أبو الطارق ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن عمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. نعم هو بنفس المعنى، ولكن هنا مشى إلى المسجد، أنا في هذا المشي وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين أن المشي للمسجد أفضل من الركوب، يعني أن من أتى الصلاة ماشيا خيرا من أن يأتيها راكبا. نعم فهذه كذلك فيه يعني بيان نفس الفضل في كفارة الذنب، وهنا فيه إضافة وهو أنه يأتي إلى المسجد فيصلي المكتوبة أي مع الناس الجماعة، فيأتي المسجد فيصلي قال ماشيا. وعلى كل حال قد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضل المشي إلى المسجد، وأن خطوات العبد تكتب له إذا رفع رجله رفع الله له درجة في الجنة، وإذا وضع قدمه يعني الأرض في المشي وضع الله تبارك وتعالى عنه خطيئة. نعم. حدثنا يحيى بن عيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حج كلهم عن إسماعيل قال ابن عيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. نعم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما بين الصلاة والصلاة والجمعة إلى الجمعة ما لم تغش الكبائر، تغش يعني توتة، غشيان الشيء يعني مجيئه وحضوره، إذا لم يأتي الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يجعل له المداومة على الصلاة كفارة للذنوب. نعم. حدثني نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهم. نعم. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيد قال أخبرنا ابن وحي عن أبي صح أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم إذا اجتنبت الكبائر. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح قوله وهو بفناء المسجد هو بكسر الفاء وبالمسجد أي بين يدي المسجد وفي جواره الله أعلم. نعم الفناء هو المكان المتسع الذي يكون أنا بجوار المسجد أو في داخل يعني سور المسجد. نعم. قوله والله لا أحدثكم حديثا فيه جواز الحج من غير ضرورة الاستحلال. نعم يعني قول عثمان والله لا أحدث لو حدثنكم أو لو حدثكم حديثا يعني فأقسم أنا بالله تبارك وتعالى. قال في جواز الحلف وهو لم يستحلف، ما أحد حلفه وقال له احلف لنا على هذا الأمر الذي تريد أن تحدثنا به. فقال في جواز أن يحلف دون أن يستحلف. نعم. قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. ثم قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة الآية. نعم. معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم. نعم. ولست متكثرا بتحديثكم. نعم. وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا. ولأكثر الناس ليس مجرد انه هو يعني خشية من عدم تحديثهم بهذا، وانما الخشية هو ما في هذا الحديث بذاته يعني من الفضل الذي يمكن ان يعني يجعل بعض الناس يتكل او يفعل المعصية من باب انه مكفرة بهذا العمل. وهذا الذي سمعه أيضا من الرسول كما جاء في الرواية أن النبي قال يعني أريد أن أحدثكم حديثا لا أدري أحدثكم به أم لا، فقال الرسول إن كان خيرا فحدثنا به وإن لم يكن فالله ورسوله أعلم. نعم. فهذا الذي منعه يعني هذا الذي منع عثمان هو ما في هذا الحديث من فضل، وليس مجرد امتناع أنه لا يريد أن يتكثر بهذا ولا يريد أن يبلغ هذا، لا. نعم. وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا. نعم. ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الألف. قال القاضي وقع الرواة في الحديثين لولا آية بالياء إلا البادي، فإنه رواه في الحديث الأول لولا أنه بالنون. قال واختلف رواة مالك في هذين اللفظين. قال واختلف العلماء في تأويل ذلك، ففي مسلم قول عروة إن الآية هي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة، وعلى هذا لا تصح رواية النون. وفي الموطأ قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لكن بعيد هذا، لكن بعيد هذا. نعم. الآية وعلى هذا تصح رواية، ويكون معنى رواية النون لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به لئلا تتكلوا. أي لئلا تتكلوا، نعم. هذا القصد يعني. نعم. لكن الذي في كتاب الله يعني ليس فيه، لأنما فيه الأمر على أقم الصلاة تدلو في الشمس إلى غسق الليل أخرى الفجر إن أقرأ الفجر كان مشكلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ليس هذا فيه. أقم النهار طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني هذا المعنى، معنى ما في يعني الحديث الذي حدث به النبي في هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقول الله إن الحسنات يعني فعل الحسنات يذهبن السيئات، يعني هو المتضمن لمعنى كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. لكن هذا لا يكون مالعا عند عثمان أنه يعني يحدث بهذا الحديث، بل هذا بالعكس يعني هذا يكون من باب ما يشجعه ويدفعه لقول الحديث أن هذا الحديث يعني الذي خذ لكم وسمعته من الرسول موجود في القرآن، ولكن هو الذي يعني كان متحرجا منه أن يحدث بهذا الحديث أنهم يخافوا الانتكاب. نعم. قال القاضي والآية التي رآها عروة وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم. نعم. وسلك سبيلهم. نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم في الحديث المشهور من كتب علما ألجمه الله بلجام من النار. نعم. هذا كلام القاضي. نعم. يعني في الآية طبعا إن الذين كتبنا ما أنزلنا من البينات والهدى كانت في سياق لوم أهل الكتاب، لكن هذا يعني اللفظ عام، فإذا كان من أهل الإسلام من شر أهل الكتاب في فعل لعن الله عليه لعنهم عليه أو غضب عليهم من أجله، خلاص يكون مثله، يكون مثله، فليس يعني ذم الله لأهل الكتاب بفعل من الأفعال يعني الشنيعة التي فعلوها هو خاص بهم، وإنما كل من شاركهم وشابههم في هذا الفعل وقع تحت هذه تحت هذا الأمر. نعم. من كتم علما ألجمه الله بالجاه والنار. نعم. من كتم علما ألجمه الله بالجاه والنار. يعني في أمته في غيره. نعم. هذا كلام قاضي، والصحيح تأويل عروة. والله أعلم. نعم. تأويل عروة بأن يعني الآية هذه هي من الذين يكتمون ما أنزلنا هو الصحيح. كلام النووي هنا عندي. وليس الآية هي يعني قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيحسن الوضوء أن يأتي به تعالى بكمال صفته وآدابه. نعم. وفي هذا آداب الوضوء وشروطه والعمل بالعمل. نعم. والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. كلام هذا كلام جميل للنووي هذا. أن يحرص على أن يتوضأ الوضوء الذي هو يصح به الوضوء عند جميع العلماء، ما يأخذ يعني بعضهم، لأن بعض أهل العلم الذي يأخذ عنهم يعني يقول قد أخذ عن بعضهم بعض التهاون أو التساهل في بعض يعني أحكام الوضوء، فينبغي له ما يقول خلاص أنا أقلد يعني هذا الإمام، فيكون قد يكون في نقص في يعني أو تساهل في أخذ الوضوء، بل ينبغي أن يحرص على تمام الوضوء. نعم. ولا يترخص بالاختلاف. لا يترخص بالاختلاف. خلاص هذا يعني هذا الأمر جائز عند مثل مسح الرأس عند الإمام الشافعي يرى جواز لو شعره، يعني لو مسح شعرة أنزل. فما ينبغي هذا، جاءت السنة بي يعني بتعميم الرأس كله فيعم الرأس كله وهكذا. نعم. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمرة. التسمية والنية هذه عند بعض أهل العلم ما تجب، وأنه لو ما سمى على وضوئه ولم ينويه وضوءا وإنما انغمس في الماء مثلا، يعني كان يعني نيته ما ليش نية في الانتوضع وإنما جاء مشي واغتسل هكذا تبرد، قالوا كذلك هو يعتبر وضوء لأنها طهر، أو حتى نزل عليه مطر حتى بلله كاملا وتبلل جسمه وهو لا يريد أن يتوضأ ولا أن يغتسل، خلاص عنده متطهر، عند بعض العلماء أن هذا متطهر، فأسقط بعضهم أسقط النية، بعضهم أسقط يعني من الواجبات، هذا أسقط من الواجبات مش من المستحب، وأسقط أسقط البسملة، يقول لا هنا أبيت فإذا كلام الإمام النووي نحرص على أن يتوضأ وضوءا كاملا مما قاله أهل العلم، فبعضهم طبعا يرى أن البسملة واجبة والنية شرط في صحة الوضوء، فلو اغتسل او بلل جسمه بالماء او انغمس في الماء بدون نية وضوء فانه لا يكون متطهرا. نعم. والتسمية والنية والمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق عند كثير يعني كذلك من اهل العلم من الائمة انها ليست واجبة، فلو غسل وجهه بدون مضمضة والاستنشاق فوضوءه صحيح. نعم، ولكن عند غيرهم أن المضمضة والاستنشاق واجب، يعني ينبغي أن يحرص كذلك عشان يتوضأ وضوء كامل بالمضمضة والاستنشاق، ما يترخص بأنه والله ليس واجب هذا المضمضة والاستنشاق عند الإمام يعني فلاني. نعم. والاستنثار واستيعاب مسح الرأس. واستيعاب مسح الرأس غير يعني القول بأنه يجزئه لو شعره. نعم. ومسح الأذنين. ومسح الأذنين كثير لا يرى يعني مس الأذنين، وقد جاء في الحديث أن الأذنان من الرأس. نعم. ودلك الأعضاء. ودلك الأعضاء بعضهم يعني لا يرى أن هذا واجب. نعم. والتتابع في الوضوء. والتتابع في الوضوء أنه يكون الوضوء متتابع على طول في وقت واحد. بعضهم يقول لا، لو غسل وجهه الآن وبعد ساعة غسل يديه فهذا وأتم وضوءه فهذا وضوء صحيح. عند غيرهم لا، يجب أن يكون الوضوء كله في وقت واحد وتتابع بعضهم مع بعض. أما يغسل يديه الآن وجهه وبعدين يغسل مثلا يديه إلى المرفقين بعدين يقول الرجلين بعدين هو بساعة ساعتين وبعدين يخلع ويغسل رجليه، فهذا الوضوء صحيح عند بعض أهل العلم، لكن عند غيرهم لا، هذا ما في تتابع فإذا الوضوء باطل. نعم. وترتيبه. والترتيب كذلك، يعني الوجه أولا بعد اليدين إلى الظفرين الوجه، ثم يعني اليدين إلى المرفقين ذراعين يمينا ويسارا، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين. أما عند البعض أنه لو غسل رجليه أولا ثم غسل رأسه بعد ذلك، يعني نكس وضوء ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فإن الوضوء صحيح، فلا يرون الترتيب. أو غسل الشمال قبل اليمين، هنا صحيح هو الترتيب أو أقل أحواله هو الكمال. نعم. وغير ذلك من المختلف فيه. وغير ذلك من المختلف فيه، يعني أن يحرص على، يعني يقول يحرص المسلم على يتوضأ وضوءا كاملا. نعم. وتحصيل ماء طهور بالإجماع. تحصيل ماء طهور بالإجماع، هذا أمر مجمع، أنه لا يصح الوضوء إلا بماء طهور، يعني طاهر في نفسه هو مطهر لغيره. أما ماء نجس فهذا لا شك أن وضوءه فيه باطل، وما كذلك طاهر غير مطاهر هذا لا يطهر، مثل الماء المباطل مثلا يسموه ماء الزهر أو ماء الوردة ونحو هذا، فإن هذا قد يكون طاهر في نفسه لكنه لا يتطهر به. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قولهم يعني كلام الإمام النووي هنا بأنه يجب أن يكون وضوءه وضوء تام، ولا يترخص بما جاء عند بعض أهل العلم في هذه الأمور التي سمعناها، ترك النية، ترك البسملة، ترك التتابع، ترك الترتيب، ترك تعميم الرأس، ترك الأذنين. نعم. نعم. إذا أراد الإنسان أن يصلي هل ينوي الوضوء في الصلاة؟ ينوي الوضوء مطلقا؟ كذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن، يعني هل ينوي الوضوء مطلقا أم ينوي الوضوء إقراء القرآن؟ لا، الوضوء هو الوضوء في ذاته عبادة، وهو يعني يستحل به كل هذه الأشياء، أن يصلي به صلاة نافلة، أن يصلي به صلاة فريضة، أن يقرأ به القرآن، وليس مشروعا أن أو نحن مأمورين وجوبا أن نحن نتوضأ بنية فعل هذا الفعل المعين، توضأ بالنسبة لصلاة الظهر فقط، وبالتالي إذا جاء صلاة العصر وأنا على طهارة يكون هذا بطل وضوئي لأننا توضأت للظهر بنية الظهر، فلا أصلي به العصر لا، وإنما لو توضأ مثلا حتى يصلي ركعتين سنة مثلا ثم جاء حضر وقت الفريضة صلى ثم توضأ، ما نقول النية ينبغي أن تكون للوضوء فقط وليس لأن يصلي به هذه الصلاة المحددة، لكن هذا الصحيح في نية الوضوء، وهي كذلك في نية التيمم، بعضهم يقول اشترط في التيمم ان ينوي به يعني الصلاة المعينة. فاذا مثلا تيمم لصلاة الظهر ثم بقي لم ينقض وضوءه وجاءت صلاة العصر يجب ان يتيمم، كان التيمم والوتر للصلاة السابقة. فالصحيح في الوضوء والتيمم انه خلاص هو لذاته وطاهر، وانه لا ينقض يعني الا بما هو ناقض الوضوء كذا من نواقض الوضوء، وليس بمجرد يعني انه قد نوى به ان يصلي صلاة محددة او يقرأ به القرآن، لكن نوى مثلا توضا ان يقرأ بقراءة القرآن فيجوز ان يصلي به، لا استحل بالوضوء كل ما يستحل به الامور، يعني مثل لا تستحل الوضوء مثل الصلاة مثل قراءة القرآن مثل المصحف. نعم لا مسح الجوارب، نعم مسح الجوارب سنة مجاهدة، وليست نحن نتكلم في الواجبات، هذه في الواجبات نعم، فهذه سنة فليس ناقصا من توضأ ومسح على خفيه أو مسح على الجوربين ليس وضوءه ناقص، هنا ما ناقص شيء، بل هذا من السنة، فإن النبي فعل هذا صلوات الله وسلامه عليه. نعم مش مثل ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق. إذا كيف البسملة تقبل الوضوء؟ مقدر بعد الوضوء أو كيف بالنسبة عند الوضوء عند البدء في الواجبات، قبل البدء في الواجبات في غسل الوجه يقول بسم الله، بس بسم الله قرب نسيتها شيخ ونبت الوضوء هيك بعضها لأنه يقول يعني يبسمل ويبدأ من جديد.